قاطع ويحمل تأويلات عديدة. هناك من هاجم السلفيين ووضعهم في سلة واحدة، وهناك من قال إن السلفيين ليسوا فريقا واحدا وإنما عدة مجموعات، في منها المسالم اللي بيفهم صحيح الدين، وهناك من يستخدم العنف وسيلة وأسلوب. زي ما احنا عارفين السلفية ظهرت في الزمن الحديث في نجد على يد محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، كانت امتداد للدعوة اللي طرحها ابن تيمية في القرن الثامن الهجري، وهي في مضمونها هي عودة إلى الأصول، عودة إلى نهج الصحابة، ترسيخ يعني أسس الدين الصحيح القرآن والسنة. ولكن ما هو مطروح الآن يجعلنا نتساءل عن كثير مما هو مطروح، ويجعلنا نرجع ونعود إلى حجة نحترمها جميعا، وشخصية هي محل إجماع من الكثيرين، هو فضيلة الشيخ محمد حسان. شيخ محمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتنا يا فندم. أهلا قلبك. أهلا وسهلا. اليوم كنت تخطب في مسجد الأرقم في مدينة مصر. نعم. ودعوت إلى التسامح والتصالح. نعم. مع من ولماذا هذه الدعوة في هذا الوقت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهنئك أولا على منتهى الصراحة. الله يخليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا هادئا هادفا نافعا لبلدنا، وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد. نعم، كانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان دعوة للتسامح والتصالح. نعم. وكانت هذه الدعوة أوجهها لكل فئات الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، بسلفييه وصوفييه، بإخواننا المنتسبين إلى أنصار السنة أو إلى الشرعية أو إلى الإخوان، خطاب لأفراد الشعب. فمصر الآن تمر بمرحلة حرجة، وأنت تلاحظ معي أننا نشهد حالة من الفوضى باسم الحرية، وأنا لا أراها حرية أبدا، وإنما أراها تفلتا. وليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء وأن يكتب ما شاء ليمضي آمنا مطمئنا وكأنه ما كتب شيئا وما قال شيئا، لتصبح الجماعة أو بلدنا وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. كنت أركز في دعوتي على التسامح في نقاط كثيرة، لكن أدعو إلى التصالح الآن، أن يجلس كل الأطراف من السلفيين والصوفيين على وجه التحديد، لأنهم فشلوا بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أسمي، لأنني لا أحب أبدا أن أكون نواة في فتنة لا من قريب ولا من بعيد. فشلوا في إشعال نار الفتنة الطائفية في بلدنا، ونجى الله هذا البلد الكريم من هذه الفتنة التي لو اشتعلت لدمرت الأخضر واليابس. فهم يريدون الآن أن يشعلوا فتنة خطيرة من نوع جديد، فتنة بين السلفية والصوفية، وأنا أعجب أين جذورها وأين أصولها، والسلفيون والصوفيون يعيشون معا جنبا إلى جنب منذ عدة قرون، لم نشهد على الإطلاق هذا التصارع. نعم نلمح عراكا فكريا، ولكن كيف ذلك فضيلة الشيخ وأنت تعرف أن السلفيين يرون أن الصوفيين يعني مشرك، أحيانا يرون أنهم مشركين. نعم. وأنهم إنما عندما سمحوا بالأضرحة وبناء الأضرحة في المساجد والموالد وغير ذلك هو شرك من الله، لأن هذا لم يكن من سنة رسول الله. جميل. كيف ذلك؟ القرآن العظيم يعلمنا درسا نحتاج إليه جميعا الآن، ألا وهو أن تعميم الأحكام والأوصاف لا يجوز. نعم. فربنا تبارك وتعالى حين يتكلم عن طوائف البشر وعن أهل الكتاب يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فسياسة التعميم في الأحكام والأوصاف سياسة خاطئة. نعم. قال ربنا جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ثم ليس من الحكمة ولا من العدل ولا من الإنصاف إن أخطأ إعلامي أن أعمم الحكم على كل الإعلاميين، وكذلك لو أخطأ إنسان ولو كان عالما وشيخا كبيرا ينتسب إلى أي تيار دعوي أن أعمم الحكم بالخطأ على كل أفراد هذا التيار. ومن ثم فهنالك من السلفيين من تختلف أحكامهم وأقوالهم في الحكم على الصوفية. أنقل لك الآن كلاما يكتب بماء الذهب، وهو لإمام من أئمة المنهج السلفي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. وربما يعجب كثير من آبائنا الأفاضل وإخواننا الأكارم من الصوفية، ربما يعجبون الآن وهم يستمعون إلى هذا الكلام على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صاحب دعوة إلى السلفية قبل الآخرين. هو رأس. نعم، هو رأس من رؤوس هذا المنهج. نعم. وأود أيضا أن أؤصل لحضرتك أن السلفية ليست حزبا. نعم. وليست جماعة، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وحتى كما قال أستاذنا الدكتور محمد عمارة بأن السلفية إنما هي مدة زمنية محددة، تريدون بأي منهج أي زمن من هذه الأزمان أن نأخذ. وأنا أقول حتى ولو فسرت السلفية بهذا المعنى فهذا شرف، لأن الذي حكم بالخيرية لهذه القرون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عد إلى كلام الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله، وهو في أول المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى، قال فيه كلاما بديعا جدا. حين سئل عن الصوفية قال هذا الاسم لم يكن مستعملا في القرون الثلاثة الخيرية الأولى، ثم استعمل بعد ذلك، وكان من ممن استخدموا هذا اللفظ وتكلموا به أئمة كالإمام أحمد وسفيان الثوري والحسن البصري. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم يقول رحمه الله تعالى والصوفية اختلف في معناها من أين جاء هذا الاسم، فمنهم من يقول هو اسم مأخوذ من أهل الصفة، وقال لو كان ذلك كذلك لقيل صفوي نسبة إلى أهل الصفة. وقيل بل هو مأخوذ من الصف المتقدم بين يدي الله جل وعلا، وقال لو كان ذلك كذلك لقيل صفي إلى غير ذلك، لكنه يرجح أن هذا الاسم مشتق من لبس الصوف كناية عن الزهد والتقشف والعبادة. ونشأت الصوفية في البصرة، وكان أهلها أهل زهد وعبادة وخوف من الله تبارك وتعالى. ثم قال في كلام نفيس جدا، قال والناس في الصوفية ثلاث طوائف، يعني الناس في حكمهم على الصوفية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هو ما تفضلت وسألت عنه، تقول الصوفية مبتدعون ضالون خارجون عن القرآن والسنة. والطائفة المقابلة يتوجب قتالهم وقتلهم ما يترتب على الخروج والبدعية. والطائفة الثانية المقابلة قال طائفة غالت في الصوفية فقالوا هم أكمل وأفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. ثم قال شيخ الإسلام بعدل وسطية وكلا طرفي الأمر ذميم. وكلا طرفي الأمر ذميم. ثم قال والقول الوسط وهو الصواب. يقول هكذا وهو الصواب. وهذا كلام نفيس جدا. والقول الوسط وهو الصواب أن الصوفية منهم مجتهدون في طاعة الله، أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله عز وجل، ومنهم السابق المقرب إلى الله على قدر اجتهاده في طاعة الله، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه العاصي لربه. وأرى أن هذه الأقسام توجد في كل المسلمين وفي كل الجماعات والانتماءات، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ينطبق عليه هذه الآية. فهذا عدل وإنصاف، فليس من الحكمة ولا من العدل أن أعمم الحكم على كل الصوفية. فهناك من العلماء والأفاضل كالإمام الجنيد والإمام سهل بن عبد الله التفسري والإمام أبي إسماعيل الهروي، لكننا جميعا وأظنك ستتفق معي وستتفق معي آباء الأفاضل وإخواني من أصحاب المنهج الصوفي أنهم ونحن معهم لا نقبل أبدا أن تقدم الصوفية باسم الطبل والزمر والمخدرات والرقص والانحلال والبعد والانحراف عن الكتاب والسنة. نعم. فسادتهم وإئمتهم رفضوا هذا وما قبلوا هذا وقالوا لا وصول إلى الله إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لقد قال إمامنا إمام الأولياء الأتقياء الإمام الشافعي قال لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو يور متبع لشرع رسول الله فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس ولي من أولياء الرحمن. معنا على الهاتف السيد عبد الحليم العزمي المسؤول الإعلامي عن الطريقة العزمية. السلام عليكم سيد عبد الحليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كلام الشيخ محمد حسان وتفسيره للأمر يؤكد بالفعل أن ما يتردد على لسان السلفيين ربما يخص مجموعة محددة، ولكن في إطار المنهج السلفي ربما النظرة للصوفية تختلف. إذن لماذا هذه الضجة التي تقومون بها ولماذا هذه الاتهامات التي تلقونها على السلفيين؟ أولا وأنا بسمع فضيلة الشيخ محمد حسان أنا كأني بسمع لرجل صوفي بيتحدث، يعني كلامه كلام طيب في الصوفية، وهو فعلا هو نقل بأمانة كلام ابن تيمية. وبس في حتة بضيفها، بس ابن تيمية قال الصوفية هم صديق الأمة، يعني دي برضو في ضمن تعريفات للصوفية في كتاب الصوفية والفقراء. وطبعا الكلام ده ليس جديد علينا، احنا في مشايخ الطريقة العزمية طبعنا كتاب اسمه الصوفية في عيون سلفية ما شاء الله، وجئنا به بكلام ابن تيمية في التصوف وكلام ابن القيم وكلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن كثير وكلام الشيخ حسن البنا مؤسس الإخوان وكلام الشيخ محمود خطاب السلك مؤسس الجمعية الشرعية، وكلهم وهم من هذه المدرسة مدحوا في التصوف وفي أهل التصوف. لكن الإشكالية مصطفى بيه أنه إحنا الكلام الجميل اللي بيقوله فضيلة الشيخ محمد حسان ده كلام مطمئن ومريح، لكن أنا بسمع من سلفية آخرين وقريبين ومشهورين وبيطلعوا الفضائيات بيقولوا عكس الكلام ده تماما. ما تقول له الصوفية يقول لك الصوفية عباد القبور، الصوفية المشركون. فإذا أنا أمام خطابين للسلفية، خطاب يمدح في الصوفية من فضيلة الشيخ محمد حسان، وهذا الخطاب إحنا نستريح له ونقبله، وهذا خطاب ممكن ان احنا نجلس ونتحاور اذا كان عندنا عيب والشيخ محمد او اخوانه يبينه لنا احنا مستعدين نقلع عنه. اذا كنا احنا على الصواب احنا مستعدينهم يمشوا معانا، عايزينهم بس يتركونا في حالنا. لكن قال يا سيد الحليم انه ايضا انتم تلقون بالاتهامات جزافا، يعني البعض بيدعو الى مظاهره امام السفاره السعوديه لوقف التمويل للسلفيين وغير ذلك، والسلفيون يقولون أنهم أبرياء من هذه التهمة، وأنه بغض النظر عن أن محمد بن عبد الوهاب يعني طرح هذه الدعوة في القرن الثاني عشر الهجري، ولكن في النهاية هم إنما يعبرون عن النهج الإسلامي الصحيح بأنهم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون عودة نهج ومسلك الصحابة. ونحن نستطيع أن نقول أيضا أننا أتباع للرسول ونريد عودة نهج الصحابة، هذا كلام يستطيع كل مسلم أن يقول. لكن حينما يطبع في مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في بطن الغلاف أنهم كانوا في موسم الحج واستضافهم الملك عبد الله ويشكرون المملكة العربية السعودية على تمويلها للجماعة وعلى رعايتها للجماعة وعلى نشاط الجماعة منذ بدايتها حتى اليوم، ده مش احنا اللي قلنا، ده هم اللي بيعترفوا بهذا الأمر، وعدد المجلة عندي ومستعد أقدمه لحضرتك في أي وقت. نعم شكرا لك. نعم نعم. فإذا نحن أمام جماعة بتعترف أنها بتتلقى تمويل من المملكة العربية السعودية، إذا كانوا هم عايزين يهدموا أضرحة الأولياء عندنا والسعودية بتمولهم، فهل حد يلومنا لما نقول السعودية لا تموليهم حتى لا تكون حرب أهلية في مصر؟ نعم نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ. هناك من يرى أن السلفية في مصر وفي غير مصر إنما هم مجرد أتباع لنهج محمد بن عبد الوهاب، وأن السعودية تقوم بتمويل هذه الجماعات بقصد واضح ومحدد. نعم. أنا أود فقط من باب النصرة أن أؤكد كما تفضل أخي الكريم وفي كلامه الطيب أن يراجع أيضا بالمناسبة كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسألة الدقيقة والحساسة. أنا سأنقل لك الآن نصا حرفيا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزئية من أدق الجزئيات ألا هو قضية القبور. يقول الشيخ في كتاب الضرر السنية في الأجوبة النجدية حرفيا: وإذا كنا لا نكفر من يطوفون حول قبر السيد البدوي فكيف نكفر من هو دونهم. هذا كلام واضح جدا. فالشيخ يتكلم في قضية دعوية لا علاقة لها على الإطلاق بقضية التكفير، وأنا أرجو أن يراجع فكره بعدل، لكن أؤكد أننا لسنا أتباعا أبدا أبدا، أنا أؤكد هذا. لسنا أتباعا للوهابية، بل لا توجد أيضا دعوة تسمى دعوة وهابية اللهم إلا على لسان من نسبها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما قضية التمويل فأشهد الله أني لا علم لي بها ولا أعرفها، وهذه القضية حتى لو احتاجت دعوة من الدعوات إلى مساعدة أو إلى دعم بفضل الله تبارك وتعالى، أتصور أنه لا يقوم أي عمل دعوي إلا بهذا الدعم. لكن هل يؤثر هذا الدعم على منهج هؤلاء الأفاضل أيا كانوا، أيا كان انتمائهم؟ هل يؤثر على منهجهم؟ هل يؤثر على دعوتهم؟ هل بالفعل تشترى العقائد ويشترى الدين بحفنة من الدولارات أو حتى من الريالات؟ لا أتصور أبدا على أخ يعني يؤمن بالله ورسوله ويخشى الله سبحانه وتعالى أن يفرط في دينه مهما كان حجم المدفوع له. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا الصدق وأن يبرئ ساحات الدنيا. معنا عبد الله من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا استاذ عبد الله. يا استاذ مصطفى، منور قناة الحياة حضرتك وفضيلة الشيخ، منور قناة الحياة. حضرتك بس كان فيها استفسار، هو في حضرتك حزب العدالة الحرية بتاع الإخوان المسلمين، وفي حزب دلوقتي الأستاذ نجيب سيورس رجل الأعمال اللي هو المصريين الأحرار. حضرتك الإخوان بيقولوا أي حد هينبثق إنه يدخل مثلا المصريين الأحرار هيبقى راجل ماشي ورا ناظر ورا راجل قبطي، فهل هذا حرمانية شرعية فعلا ولا إيه؟ شكرا جزيلا لك. معنا هاني من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا سلام. انا سعيد جدا وبرحب بالشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. سعيد جدا وشرف ان انا بكلمه النهارده. الله يعزك ويوفقك. بس استفسار من مولانا الشيخ محمد حسان. انا ملتبس عليا معنى الصوفيه يا شيخ محمد بعد اذنك. لان كنت قريت على موقع السلفيه حاجه تهمني جدا، وارجو من سيادتك في اجازه انك ممكن توضحها لي. عنوان يقول: السيف المسلول على الشعراوي الصوف المغرور. بالله عليك يا شيخ محمد، انا بسمع من السلفيين كتير جدا جدا اصدقاء وحبايبي: الشعراوي صوفي، الشعراوي اشعري، الصوفي اشعري. فكنت عاوز توضيح بمعنى الصوفي واشعري وراي الشيخ محمد حسان بوضوح شديد وبامانه في الشيخ محمد متولي الشعراوي. شكرا جزيلا، تفضل. ابا سؤال الاخ الحبيب، فالشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى عالم جليل كبير القدر وقامة، ولا ينبغي على الإطلاق لمنصف عادل أن ينسف جهد الرجل أو أن ينسف جهده وعلمه. ولذا يقول علي بن أبي طالب: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ثم ليس معنى ذلك أنني أنفي الخطأ عن الشيخ أو عن نفسي أو عن أي عالم. لقد دفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى إن أخطأ الشيخ، هذا من وجهة نظري، أو إن رأيت أنه أخطأ بالدليل فعلا، أن أنسف جهاد الرجل. ولو عاملنا الشيخ بما نريد أن نعامله به الآن من نسف جهاده وجهده ودعوته إلى الله تبارك وتعالى وتفسيره لكتاب الحق عز وجل وترقيقه للقلوب، يعني كان سببا في إعادة كثير من الناس إلى الله، عودة كثير من الناس إلى الله. إذا أردنا أن ننسف جهاد الرجل لمجرد خطأ وقع فيه أو تكلم به فلن يبقى لنا عالم على وجه الأرض، لأنه لا يسلم عالم من الخطأ، كل يؤخذ منه يرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أريد هذا الجنوح وهذا الطرح الحاد، إما أن يكون هذا الرجل عالما لا زلة له ولا خطأ، وإما أن أنسف هذا الرجل. هذه يعني هذا خطر جدا في التعامل مع الناس. ولذلك تعجبني عبارة عالية جدا لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول فيها: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. نعم، نستمع إلى شهادة الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي. مطلقا السلفيين بطبيعتهم العلمية وتكوينهم النفسي لا يمثلون أي تهديد مطلقا لأي طائفة أو للشعب مطلقا، بالعكس هم داعمين لحركة التوعية والحركة الدعوية والحركة التربوية للقيم والمبادئ في المجتمع. هناك نوع من أنواع الحملة المنظمة من لوبي في الإعلام المصري له مصالح. اللوبي ده منقسم بين بعضهم طائفي وبعضه متأمرك وبعضه العلماني متطرف جدا، اتحدوا جميعا على محاولة إقصاء الإسلاميين عامة، ومن ثم استخدام اسم السلفيين لأن الاسم كان بعيد عن ذهن الشعب المصري. الشعب المصري كان اسم الإخوان قريب لي، لكن بيحاولوا يستخدموا اسم جديد بدل ما يستخدموا الإخوان أو الإسلام بيستخدموا السلفيين كاسم جديد، وده نوع من أنواع التكتيك في الحرب الإعلامية. من الممكن أن يحدث بعض الحالات الفردية، لكن إذا نظرنا إلى تلك الحالات الفردية في المستوى العام لأي جرائم عامة، إذا نظرنا نسبة الجرائم في مصر لو قلنا إن في اليوم الواحد بتقع 1000 جريمة جنائية في مصر، هنجد إن هذه الوقائع لا تمثل 2-3% من كم الوقائع والجرائم الجنائية اللي حدث في يوم واحد في تاريخ مصر، فبالتالي هي لا تمثل نسبة، لكن التركيز ومحاولة جعلها هي القضايا الأولية. يعني في حالات اغتصاب لماذا لا يركزون عليها؟ في محاولات بلطجة وسرقة بالإكراه، في محاولات كثيرة جدا للفساد في مصر. الشرطة في حقيقة دورها المنوط بها أو الأمن أو وزارة الداخلية هي تقوم بمهام الأمر معروف عن منكر حق، يعني في التعبير أو شرح التعبير السلفي أو التعبير الإسلامي في الأمر معروف عن منكر، الشرطة بتقوم بهذا الدور، يعني منوط بها تحقق هذا الدور، لكن بأسلوب مختلف وآليات مختلفة وأدوار مختلفة، ولكن لا داعي لهذه المسميات مطلقا. اللي بتحاول هو إطلاق المسميات بيحصل إيه؟ إطلاق المسميات لإطلاق حالة من الفزاعة للمسميات الإسلامية، فبالتالي إحداث حالة من الكرة عند الناس للإسلام ومبادئه وتراثه وثباته. السلفيين اللي هم انتقدوا الثورة هم 3% الموجودين في الساحة، وهم لهم عقلية، بعضهم لهم عقلية خارج نطاق الرؤية الصحيحة في المشروع الإسلامي، وبعضه له عقلية تابعة لأمن الدولة، لكن لا يمثلوا غير 3%. لكن الغالب 97% اللي غير مسلط عليهم الضوء كانوا مع الثورة وكانوا موجودين في ميدان التحرير وكانوا موجودين من أول يوم وخرجوا وتظاهروا ونددوا. لو كان هناك حاجة للعنف مرة أخرى كان العنف دوت كان يظهر في أحداث الثورة، كان السلاح موجود وكان الفوضى الأمنية موجودة وكان القتل موجود ولا توجد رقابة أمنية. أربع حاجات توفرت لارتكاب جرائم سياسية وارتكاب جرائم ضد هؤلاء المتطرفين اللي ينادون بإقصاء الإسلاميين أنفسهم، واللي كانت أمن الدولة بتضعهم فزاعة وتضعهم في قائمة الاغتيالات عند الجماعات الإسلامية. لو كان هناك حالة من العنف المقصود لتم رصدهم وقتلهم بحالة الفوضى الأمنية وتوفر السلاح وعدم وجود رقابة أمنية وعدم وجود محاكم وعدم وجود شرطة مطلقا. فضيلة الشيخ، لو كان السلفيون بحق شاركوا في ثورة 25 يناير، فلماذا الدعوة اليوم إلى مقاطعة جمعة التطهير والمحاكمة؟ بعد الفاصل نستمع إلى إجابة الشيخ محمد حسان. كنت أسألك فضيلة الشيخ قبل الفاصل عن لماذا قاطع السلفيون اليوم هذا الحشد الكبير في ميدان التحرير للتطهير والمحاكمة؟ والله أنا لا أعلم الأسباب الحقيقية وراء امتناعهم، لكن أتصور أنهم يريدون أن يعطوا المجلس الأعلى القوات المسلحة فرصة كافية للعمل، لأن حجم العمل وحجم الضغوط كبير جدا، وهو يتحرك بالفعل وينجز خطوات، لكن بعض أحبابنا يرونها بطيئة، وربما يرى البعض الآخر فيها شيئا آخر، وهذا سبب الخروج في الأسبوع الماضي وفي هذا اليوم. لكن يرى كثير من إخواننا أن يعطوا المجلس فرصة للعمل، لأن ما ينجز الآن في شهر كان ينجز قبل ذلك في سنوات، وأنا أعلم فعلا أن حجم الأوراق والمستندات المقدمة للنائب العام والأوراق والمستندات المكلف بها المجلس الأعلى للبت فيها والنظر فيها حجم كبير وأنت تعلم ذلك. نعم. فربما يروا يعني إعطائه مهلة أطول. يعني اسمح لي أن أنقل لك فضيلة الشيخ بعض ما يقال في الشارع. نعم. أن السلفيين في الفترة الماضية كانوا جنبا إلى جنب مع الحكومة. نعم. وأنهم أبدا لم يكن لهم دور كالذي نراه الآن، فهل تم إخراجهم ليلعبوا دورا ما في مواجهة القوى الوطنية في الوقت الراهن على سبيل المثال، أو في مواجهة حتى تيارات دينية مثل الإخوان أو غيره؟ السلفيون كما تعلم في المدة الماضية وفي النظام الماضي كانوا مقيدين جدا في الحركة الدعوية، وأنا واحد من الناس يعني ولا أحب أن أذكر هذا الآن بالذات، يعني منعت من الدعوة سنوات طويلة في قلب القاهرة. نعم. ولم أعد إلى خطبتي في القاهرة. وأغلقت قناة الرحمة. وأغلقت قناة الرحمة أكثر من مرة. نعم. وكان هناك بالفعل تضييق، وأنا أقول كان لا يستطيع واحد منا ولا من السلفيين في مصر كلها أن يتحرك لإلقاء خطبة جمعة أو محاضرة أو حتى ليسافر إلى الخارج إلا بموافقة أجهزة الأمن. وهذا أمر معلوم لا نستحي من إعلانه، بل هو واقع نؤكده ونقرره. فالشاهد أن السلفيين بفضل الله تبارك وتعالى لا يتحركون أبدا أبدا من أجل ضغط من أحد أو كلعبة سياسية لكسب أوراق معينة. نعم. لأن السلفيين يمارسون سياسة شرعية من نوع جديد. نعم. حتى من يشارك منهم الآن يطرحون سياسة شرعية مدعمة بالدليل من القرآن والسنة، لا علاقة لهم أبدا بما يعرف بدبلوماسية الحوار أو الإتيكيت الفكري أو السياسة المعروفة سياسة الخداع والنفاق والتملق باسم السياسة، لا لا لا يعرف السلفيون هذا على الإطلاق لمن دخل منهم. فأنا أؤكد أن السلفيين يعني لا يدخلون هذا الجانب السياسي لكسب أوراق معينة أو للتنازل عن ثوابت معينة، لن يتنازل أتباع المنهج السلفي عن ثوابتنا وعن ثوابتهم أبدا، لأننا لنا أركانا وعدة ثوابت لا يمكن على الإطلاق أن نتخلى عنها من أجل أي مصلحة من مصالح الدنيا ولو كانت الدنيا كاملة. نعم. معنا عبد الكريم عبد المجيد من حلوان، تفضل أستاذ الكريم. والله أنا كنت عايز أسأل الشيخ محمد حسان عن رأيه في الدعوة الوهابية، وهل هناك من أخطاء ارتكبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نحن في الابتداء نؤمن ونقدس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والله وسلام، لكن نحن كسلفيين لا يمكن أن نتبرأ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن دعوته الإصلاحية التي أحاول فيها أن يعيد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك. معنا محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. مبدئيا بنبارك لحضرتك على البرنامج، ربنا يخليك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينفع به الأمة جميعا إن شاء الله. وبنسلم على فضيلة الشيخ محمد حسان أبينا الفاضل، ونتمنى الله أن ينفع به المسلمين. تفضل لديك سؤال. حضرتك فضلت الشيخ النهاردة في خطبة الجمعة ربنا يبارك فيه يعني نوه ان انشاء رب العالمين فضلت شيخ الازهر المفترض في الوقت دول ان هو ينادي بوحدة مش وطنية، وحدة اسلامية بجميع طوائفها، صوفية سلفية اهل سنة كل هذه الطوائف. نعم. الى الان لم نرى شيئا فعالا من الأزهر وهو على رؤوسنا، فمتى نرى؟ شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. تفضل. أنا أرد على سؤال أخي الحبيب الأول. بينت بفضل الله تبارك وتعالى أنه لا توجد دعوة وهابية. نعم. وإنما دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما دعوة إلى التوحيد الخالص وإلى السنة الصحيحة الثابتة. نعم. وإذا راجع أخي الحبيب كتب الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه وراجع كتب أحفاده علم ما أؤصله الآن أنهم لا يقرون بأن هنالك دعوة تسمى بالدعوة الوهابية، إنما نسب هذا الاسم للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند من نسب هذا الاسم له، وإلا فدعوة الشيخ دعوة إلى التوحيد الخالص، ودعوة إلى نبذ الشرك بكل صوره، ودعوة إلى الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. هذا ما بينته أكدته. الجزئية الثانية كان الأخ متعلق بدور الأزهر. أين على الدور الأزهر؟ أتصور كما وجهت الدعوة فعلا اليوم على المنبر أن المرحلة الراهنة تحتاج تحركا حقيقيا من فضيلة الإمام الشيخ الأزهر، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نقلل من قدر الأزهر ولا من شأنه، وأنا شخصيا ما فعلت ذلك قط، لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، بل أنا أثمن دور الأزهر بشرط أن يتحرك. المرحلة الآن لا تحتمل أن يتعامل فضيلة الإمام على أنه إمام لطائفة دون طائفة، وإنما هو والد للجميع ووالد للمسلمين جميعا في هذا البلد الكريم. فأنا أدعو فضيلته أن يدعو جميع الطوائف وأن تجلس كل هذه الطوائف تحت مظلة الأزهر وفي عباءة الأزهر، وأن يجلس الجميع بود وأدب واحترام وإجلال وتقدير، وأن تطرح كل مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف، وأن تظلل بأدب الخلاف، وأن يتقدم العلماء الربانيون الصادقون من الأزهر ومن غير الأزهر، لأنه لا يمكن أبدا أن يقبل أن يختزل العلم في الأزهر مع تقدير وإجلال العلماء، وإلا فمن أين تخرج الشافعي؟ ما تخرج من الأزهر، ومن أين تخرج أحمد وأبو حنيفة ومالك وابن تيمية وابن القيم وابن حزم والثوري والبصري وغيرهم من السادة والأئمة الكبار؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنا أطالب فضيلة الوالد الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله أن يدعو الجميع دعوة واضحة بحب وتواضع وإكبار وإكرام لكل هؤلاء جميعا على اختلاف أطيافهم، لدعوة للرموز للسادة أو للقادة، وأن يجلس الجميع في مظلة الأزهر وتحت عباءة الأزهر، وأن تطرح الرؤى والأفكار بهدوء. وأنا أقول إذا طرحت في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. نعم. معنا ياسر من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أولا تحياتي للأستاذ مصطفى بكري أحد رجالات مصر الأحرار، الله يخليك. وكذلك تحياتي لإنسان بكل امتنان عف اللسان حلو الجنان الشيخ محمد حسان، الله يبارك فيه، اللي كان منور عندنا المنوفية في الأسبوع قبل الماضي. ويعني أتمنى إن هو إخواننا السلفيين يكونوا على نفس النمط وعلى نفس المنهاج الرائع الجميل المهذب العف الجميل اللي هو صورة الشيخ محمد حسان. أعتقد إن في إجماع عليه رائع وجميل. اللي أنا عايز أقوله وبسأل فضيلة الشيخ فيه وبسأله أنتوا الاثنين، الناس خايفة من المرجعية الدينية ليه؟ ما ما ما الحكم للشعب، سواء بنسيب كل الاتجاهات التيار اليسار والوسط ويبقى عشان يبقى فعلا الديمقراطية الصحيحة، ويجربوا الشعب النهاردة هيلفظ أي إنسان يجي وما يشتغلش صح لازم مش هيكمل المشوار لا بالليل ولا بالنهار. صح يا فضيلة الشيخ يا مغوار؟ صح. شكرا جزيلا لك. معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الشيخ محمد. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا كنت بس بأيد مع حضرتك فكرة إن الأزهر لازم يتبنى فكرة تجميع المسلمين. في آية في سورة الحج بتقول هو سماكم المسلمين من قبل. فكرة إن إحنا في سلفية وفي إخوان وكل الفرق اللي موجودة دي كلها منهجيات سيدي الفضل. أعتقد إن هي لازم الناس كلها تبتدي تتجمع تحت مسمى المسلمين، ونبتدي بعد كده متهيألي في رأيي إن إحنا محتاجين نطرح ايه تصور الاسلام للدولة. احنا لغاية دلوقتي عمالين بندافع عن الاسلام وما وضحناش لغاية دلوقتي ايه تصور الاسلام للدولة. هل النهاردة في اجبار على حاجات علاقات الدولة بالخارج، علاقات الدولة داخليا، شكل المعاملات شكلها ايه؟ لغاية دلوقتي ما فيش طرح كامل شافي وافي بيوضح الاسلام عايز الدولة شكلها ايه او بيقول الدولة شكلها. شكرا جزيلا لك. نستمع الى شهادة الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد بالاخوان المسلمين، ثم يجيب فضيلة الشيخ على التساؤلات. نتكلم عن الاتجاه السلفي. هذا الاتجاه معروف بإخلاصه وصدقه وإيمانه وحبه لوطنه ودينه وإلى آخره، وله دور جيد جدا في تنمية الخلق الكريم في وسط المجتمع. فإذا صدر من بعض أفراده أيا كانت مستوياتهم أو منازلهم في هذا التيار، إذا صدر خطأ فهو محل مراجعة، يجب أن يراجع ويؤخذ على يده، بمعنى أنه يقال له هذا الكلام كلام غير صحيح شرعا، كلام غير لائق، كلام غير منضبط. لم يكن الإخوان فزاعة ولن يكون السلفيون فزاعة، إنما الـ ولن يكون أحد يعني في أي وقت من الأوقات يقول كلمة تفزع الأمة، يعني كلمة تفزع الأمة، هذا كلام غير دقيق. إنما هذا لا يمنعنا أن نقول عند الخطأ هذا خطأ، ويجب التوقف، ويجب الاعتذار، ويجب التنبيه. هناك كثير يجمع الإخوان مع السلفيين مع عموم التيارات الإسلامية، لأن هذه طبيعة الإسلام، هناك أصول تجمعنا، هناك مسائل كثيرة تجمعنا، وفي نفس الوقت هناك بعض الفروقات في المنهج. الإخوان من البداية يعلنون أن الإسلام دين شامل، الإخوان السلفيين أيضا يقولون هذا، لكن ممارسة الشمول ربما تميز فيها الإخوان، لأنهم اعتبروا أنه لا عذر يمنعهم من القيام بواجبهم في تقديم الإسلام الشامل، حتى لو دفعوا في سبيل ذلك بعض الأثمان. كان هناك محاولات أمنية للوقيعة وللتدخل، وكانت تدفع ببعض الشباب من السلفيين أو ببعض أهل العلم من السلفيين بشكل ما، لكي يكون الصف الإسلامي، لأنه في النهاية أنا كواحد من الإخوان أو إحنا كاتجاه في الإخوان المسلمين اعتمدنا الأساسي هو على الصوت المتدين، فلما يجي يدخل السلف ليقول له لا تدخل الانتخابات، لا تشارك في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات غير جائزة، فلا شك أنه يريد أن يخصم الرصيد. هدم الأضرحة والكلام الشديد عن ترحيل الذين لا يوافقون على المشروع الإسلامي من البلد، والكلام عن النصارى بشكل يظهرهم كأنهم يعني فئة منبوذة في المجتمع، أو كل هذا الكلام، إما أن يكون المندفع إليه مندفعا بجهله ويستغل دعاة الثورة أو رموز الحزب البائد أو النظام البائد يستغلون هذه الأمثلة والنماذج ويقدمونها، أو يكون هناك ربما تعاون. لكني أيضا في هذا لا ينبغي أن ألقي باللوم ولا بالعتب على كل علماء الاتجاه السلفي، يعني خصوصا أنهم يخرجون ويعتذرون ويبينون. فضيلة الشيخ، أمامنا تساؤلين وأيضا كلام دكتور عبد الرحمن بر. نعم. كلام الأول بتاع الأخ بتاع المنوفية الذي يتحدث عن السلفية، هذا قال كلاما رائعا جدا. نعم. وأنا أثمن هذا الكلام الذي قاله وأزيده كلاما في غاية النفاسة. نعم. لإمامنا ابن القيم، وهو إمام من أئمة المنهج السلفي. نعم. يقول في كلام، وأنا ذكرته اليوم في خطبة الجمعة وذكرته مرارا وتكرارا، قلت لماذا لا نسقط الآن في ظل هذا الوضع الحرج كل الرايات الموجودة على الساحة لنرفع راية واحدة ألا وهي راية الإسلام؟ لماذا لا نتخلى الآن عن كل هذه المسميات لنفخر جميعا ولنشرف جميعا بالانتساب والانتماء إلى جماعة واحدة ألا وهي الجماعة الأم، ألا وهي جماعة المسلمين؟ يقول شيخنا عبد القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. لما هذا التنازع ولما هذا التناحر؟ قد يقول قائل من أولادنا من أتباع المنهج السلفي: كانت المسميات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة وأهل الهجرة وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار. نعم، هذه المسميات لا حرج فيها ولا مشاحة في المسميات والاصطلاحات، إلا إذا تحولت فعلا إلى سبب من أسباب الفتنة، حين قال المهاجري يا للمهاجرين وصرخ الأنصاري يا للأنصار، ماذا قال النبي المختار؟ قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وأنا أرى الآن وأقول ذلك من سنوات، أرى أن الخلاف بين الجماعات الدعوية التي تعمل الآن على الساحة ليس خلاف تنوع يثري العمل الإسلامي، وإنما هو خلاف تضاد. وإن قال بعض أحبابي غير ذلك، هذا هو الواقع لا ينبغي أن نهرب منه. فأنا أود الآن أن لو رفعت راية واحدة فقط، ألا وهي راية الإسلام، وألا ترفع يعني وألا يرفع اسم لكل هذه الجماعات إلا هذا الاسم الذي قال الأخ عنه هو سماكم مسلمين. ولكن يقال أيضا فضيلة الشيخ أن الخلاف مثلا ما بين الصوفية وبين السلفيين هو وإن كان خلافا دينيا لكنه يخفي وراءه خلافا سياسيا أو سعي إلى دور سياسي في المرحلة المقبلة. أنا أتصور أن أطباع المنهج السلفي الحقيقة لا يسعون إلى هذا، بل أنا أؤكد لك حتى لو شكل السلفيون وهم في طور تشكيلهم لحزب سياسي سيبقى هذا الحزب، وهذا تصريح مني أؤكده لحضرتك الآن، سيبقى هذا الحزب السياسي منفصلا ومستقلا عن جماعة الدعوة. ستبقى الدعوة برسمها كما هي، وأنا أؤكد أن أنا شخصيا سأظل بفضل الله تبارك وتعالى حريصا على الدعوة، لأني أخشى إن دخلت هذا المعترك السياسي الآن لو حدث خلل أو خطأ ما، وهذا وارد، أخشى أن ينعكس هذا الخطأ على جماعة الدعوة، على الدعوة وهي الأصل، هي الشرف الذي نسعد ونفخر جميعا بالعمل من أجله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك أنا شخصيا ما فكرت ولن أفكر ما حييت لا في منصب سياسي ولا في منصب ديني، لأنني حتما في ظل أي منصب من هذه المناصب لا يمكن على الإطلاق أن ألبي كل الرغبات وأن ألبي كل الطلبات، وحينئذ سيرتبط هذا النقص وهذا الخلل بالدعوة، ويزداد الأمر سوءا إذا ارتبط بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيبقى إخواننا إن دخلوا المعترك السياسي بحزب سياسي في جانب، ولن يتخلى عنهم المشايخ والعلماء بالنصح والتوجيه من الناحية الشرعية للتسديد والتصويب، وسيبقى إخواننا من الرموز من العلماء والدعاء في الدعوة إلى الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنه. فضيلة الشيخ، ولكن هناك مخاوف حقيقية وجادة لإخواننا المسيحيين، وهذه المخاوف يعني بدت واضحة بعد صدور عدد من التصريحات لبعض المشايخ والدعاء الذين قالوا إذا كان المسيحيين عجبهم عجبهم، مش عجبهم يخرجوا من البلد. نعم. إلى هذا الحد من الاستهانة يتم التعامل مع جزء من هذا النسيج الوطني في مصر؟ على أي حال أنا أؤكد أنه لا يوجد أأمن من المنهج السلفي لحماية حقوق الأقباط والنصارى في مصر وفي أي مكان على وجه الأرض. ومن يخالف إما أن يخالف بخطأ كما تفضل أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن البر، وإما أن يخالف بفرح زائد في موقف من المواقف لا ينبغي أن يحاسب وأن يحاكم عليه وأن يختزل كل جهده الدعوي لهذه الزلة، ويعني هذا خلل أيضا في الحكم على الناس. فأنا أؤكد أن المنهج السلفي يقول إن حماية الأقباط واجبة على المسلمين بإجماع بإجماع، يعني أنت أمام إجماع من مراتب الإجماع القليلة في الأمة. وعندنا في أدبيات المنهج السلفي الأدلة الكثيرة على هذا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل وبلغتني ورقة بالأمس أن السلفيين وزعوا منشورات وموجودة على النت وغيرها أنهم سيذبحون كل سائح ينزل إلى مصر، هذا خلل، وسيلقون بماء النار في مواجهة كل فتاة أو سيدة غير محجبة. ولن يحدث هذا ولن يحدث، وإن وقع سيقع من أناس يريدون أن يحدثوا فتنة في البلد باسم السلفية وباسم المنهج السلفي. وإلا فالتحقيقات الأولية للنيابة برأت السلفيين من حرق الأضرحة وهب الأضرحة، وبرأت السلفيين من قطع الأذن. ما فيش حد أصلا في الإسلام اسمه قطع الأذن، ما فيش حد اسمه قطع الأذن، يعني لا يوجد حد في الإسلام بقطع الأذن. فهذا خلل، وهذه مسرحية هزلية حقيرة وراءها من وراءها، والكل يعلم، وأنا لا أحب أن أثير فتنة الآن، لأن مصر لا تحتمل مثل هذه الفتن، بل تحتاج إلى جهد الصادقين وعمل المخلصين. نستكمل الحديث مع الشيخ محمد حسان بعد الفاصل. ما نستمع إلى شهادة الشيخ محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية. أريد أن نقول أن كل مسلم يجب أن يكون سلفيا، فهذا هو منطقه وهو يصلي حينما يدعو رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا سألنا من الذين أنعم الله عليهم، قال القرآن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما من يدعي أنه سلفي وأن غيره ليس سلفيا فهذا أمره إلى الله عز وجل. سلفيتكم لابد أن تلتزم بما ألزمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم إن كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح من ناحية التصرفات التي حدثت أخيرا، تشويش على الإسلام كله، ونحن نعلم أن الإسلام أعداء في الداخل وفي الخارج يريدون أن يشوشوا عليه. فمن هنا لابد أن نحكم كل كلمة تخرج من بيننا وكل تصرف، لأن هذا ينسب إلى الإسلام. الحكمة لابد أن تكون هي الأساس في دعوتنا، وهدم الأضرحة يؤدي إلى فتنة لا يعلم إلا الله مداها. ثم إن مهمتنا التوعية، أولا ليفهم المسلمون كل ما جاء في دين الله عز وجل بأسلوب لين هين وليس بهذا الأسلوب. الشيخ محمد، تحدث أحد المواطنين عن مسألة بناء الدولة. نعم. قال أن هناك خلافات لكن لم يحدثنا أحد عن الدولة والأزمات والمشاكل، كيف ترون هذا؟ أنا أوافقه تماما، وصرخت اليوم أيضا في خطبة الجمعة وقلت هل وجهت هذه الأقلام التي تثير الرعب والفزع في مصر لتوعية المجتمع المسلمي والمصري بما هو آت بما هو قادم؟ هل وجهت هذه الطاقات الهائلة للحديث عن المرحلة القادمة ولحث الناس لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والاقتصاد الذي تدهور في الأيام الماضية تدهورا ملحوظا؟ ثم أنا أخاطب أيضا الآن العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأوا من الأيام القادمة فعلا في الحديث عن هذا الموضوع. وأنا بدأت بالفعل من أسبوعين في قناة الرحمة، بدأت من أسبوعين فعلا في قناة الرحمة في الحديث في هذا الجانب، ووعدت أنني سأتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل، فضلا عن أنني قدمت ورقة عمل كاملة للمجلس الأعلى ولإخواننا في الحكومة ولغيرهم، وهذه الورقة بفضل الله عز وجل نشرت وموجودة وأذيعت على قناة الرحمة وكتبت في كثير من الجدر والمجلات على قدر جهدي وعلى قدر استطاعتي، لأنني أعلم أن الذي تفضل به أخ الحبيب السائل لا يحتاج إلى جهد فرد، وإنما يحتاج إلى جهود جبارة من علمائنا ومفكرين وكتابنا. ومصر بفضل الله تبارك وتعالى زاخرة مليئة بالأفذاذ والعلماء من المخلصين والصادقين والأوفياء. نعم، ولكن في كل الأحوال فضيلة الشيخ، الإعلام إذا كان يرى البعض أنه يلعب دور مسيء لمثل هذه الدعاوي وأيضا لتقييمه لبعض الأحداث فيما يتعلق بالممارسات السلفية التي كما قلت بعضها لم يكن صحيحا، لماذا لا يتم التعامل مع الإعلام أيضا بالمعلومات الصحيحة؟ لماذا لا يفتح الباب بشكل أكثر وضوحا؟ لأن هناك تيارات أيضا ترى أن الإخوة السلفيين يتعاملوا بمبدأ التقية وليس هناك صراحة ووضوح كامل، خصوصا وأن ما يقال الآن هو من ثوابتهم فيما يتعلق بالأضرحة فيما يتعلق بالموالد فيما يتعلق بكثير من الأمور. نعم، أنا أتصور أن التقية ليست من أدبيات المنهج السلفي أبدا ولا من مصطلحات السلفيين، بل هي من مصطلحات الشيعة. وأظن أيضا أنه لا نستحي ولا نخجل أبدا من الإجابة على أي سؤال يطرح وفي أي قضية تطرح، ليس ذلك من باب العنترية الجوفاء، وإنما من منطلق أن لنا أصولا ثابتة وأركانا راسخة وأدبيات بفضل الله واضحة المعالم جدا، نستطيع أن نظهر ما عندنا بعيدا عن دبلوماسية الحوار أو الإتيكيت الفكري، لأن له لا ينبغي في هذه المرحلة أن نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. وإلا ما يرضي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فضيلة الشيخ اسمح لي أن أقرأ بعض العناوين الخاصة بالصحف لأنتظر تعليقاتك. في الأهرام هاني خلاف مساعد وزير الخارجية السابق للأهرام جمال مبارك أمر باستبعاد أسامة الباز بسبب الغيرة. في المصري اليوم المتهمون بقتل المتظاهرين يتساقطون، قيادات أمن السويس الغربية أمام الجنايات اليوم، القائمة تشمل مديري أمن السابقين وعدد من الضباط والأفراد، والتهمة القتل العمد. أيضا تتحدث المصري اليوم عن زكريا عزمي يرفض لقاء المسؤولين المحبوسين في طرع، بينما نجد أخبارا مناقضة لهذا الأمر في صحف أخرى. دولة خليجية تعرض مساعدات سخية لإعفاء مبارك من المحاكمة. إسرائيل تقول طنطاوي، وتقصد المشير طنطاوي، صديق العرب عقب في طريقنا، تقول أنه صديق العرب وأنه عقب في طريقنا. الجماعة الإسلامية تطلق عهد الأمان من ضريح أبو الحجاج بالأقصر حزمة من التطمينات للمسيحيين والسياح باحترام المعاهدات وعدم العودة للعنف. خلفاء ابن الفضل العباسي في منوف لا علاقة للسلفيين بهدم الأضرحة، مقاول أزالها قبل سقوط مبارك بستة أشهر، وشيخ الرفاعية يؤسس حزب صوت الحرية وينفي علاقته بأحمد عز. في جريدة الوفد أيضا حبس زكريا عزمي في زنزانة انفرادية بسجن المزرعة، وأيضا حديث عن أن جمال مبارك لم يقدم إقرار ذمة مالية على الإطلاق. أنت معي أن يعني أخبار الفساد أصبحت تحتل العناوين الرئيسية في الصحف في هذه الأيام، وكثير من المصريين يعني توقون لأن يروا الفسد وقد نالوا عقابهم. أنت كشاهد عيان على هذا العصر وهذا الزمن، هل تعتقد بالفعل أن الثورة المصرية قادرة على إنجاز الأهداف المعلنة خلال الفترة الماضية؟ أعلنوا عن عدد من الأهداف فيما يتعلق بالتطهير، فيما يتعلق بالإصلاح. هناك اليوم في ميدان التحرير وفي غيره هناك يعني مطالب متعددة، والناس تطالب بالإنجاز الفوري وتحقيق هذه المطالب وفاء لدماء الشهداء ووفاء لهذه الأهداف. كيف ترى الصورة معنا؟ أنا أقدر حماس الشباب وإخلاصهم، وأنا واثق بإذن الله تبارك وتعالى الذي حقق لهم هذا النصر الذي لا يستطيع أحد أن يحلم به نائما فضلا عن أن يكون مستيقظا. واثق في أن الله الذي مكن لهم بفضله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده سيمكن لهم في المرحلة القادمة، لأن ما مضى كان أبشع وأفظع وأشنع. نعم. وعندي أمل في الله ثم في شبابنا. نعم. لكنني أقول إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا بد في هذه المرحلة أن تمتزج الحكمة بهذه السواعد. نعم. وأن يمتزج العقل والروية والتأني بهذه السواعد الفتية الأبية. نعم. أمة تستغني عن شيوخها أمة محكوم عليها بالإعدام، لأنها أمة متعجلة، ومن تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. والأمة التي تستغني عن شبابها وسواعد أبنائها الفتية أمة محكوم عليها بالهزيمة والضياع. إذن لا يمكن على الإطلاق أن تستغني مصر في المرحلة القادمة عن علم العلماء وحكمة الحكماء وعقل آبائنا وشيوخنا وعن سواعد أولادنا وشبابنا الفتية الأبية الزكية. فالشباب شعلة هائلة وطاقة جبارة، والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. وأنا متفائل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أقول لشبابنا وأولادنا، شاء ربي وقدر أن يخلق الكون وأن يدع فيه سنن كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. من بين هذه السنن سنة التدرج، فالتغيير لا يمكن على الإطلاق أن يتم بين عشية وضحاها. فيجب عليهم أن يضغطوا، نعم أشد على أيديهم أن يضغطوا، وأنا أحيي فيهم هذا الضغط، وأشد على إيديهم أن يتحركوا وألا يصابوا بشيء من الملل أو بشيء من الكسل أو بشيء من التراخي، ونعلم أنه لن يصيبهم هذا بإذن الله تبارك وتعالى، لكنهم يحتاجون إلى دعم العقلاء ودعم العلماء ودعم الآباء ودعم الحكماء في كل مؤسسات الدولة. ودعني أؤصل وأؤكد أن الأصل في مؤسسات الدولة هم الشرفاء، فليحاسب المفسدون محاسبة عادلة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا يجوز أبدا أن نفرط في دماء هؤلاء الذين سقطوا، أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، ثم لا يجوز أن نفرط في دماء الشعب التي امتصت طيلة السنوات الماضية. لقد تعجبت وأنا أقرأ حوارا لرونالد ريغان منذ سنوات قديمة جدا، وسأله الصحفي ما هو أعجب شيء لرئيس أمريكا، فقال شعب مصر، فازداد الصحفي عجبا وقال ما علاقة الجواب بهذا السؤال، قال شعب يسرق منذ مئات السنين أعجب كيف يعيش إلى الآن. نعم نعم. هذا الشعب يسرق، لابد أن يعود إليه دمه، ولابد أن تعود إليه مقدراته ومكتسباته. نعم، لابد من محاسبة هؤلاء محاسبة عادلة بلا تشف ولا ظلم ولا تجاوز. وأود أن أبشر الجميع وأن أطمئن الجميع أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. يعني في نهاية هذا الحديث مع فضيلة الشيخ محمد حسان، لا نستطيع إلا أن نوجه له التحية والتقدير، ونوجه أيضا التحية لكل المخلصين وللثائرين من أجل كرامة هذا الوطن وكرامة هذه الأمة. نوجه التحية لأرواح الشهداء ولهؤلاء الثائرين الذين يحاصرون في هذه اللحظات السفارة الإسرائيلية في قلب القاهرة، أملا في إسقاط العلم الإسرائيلي وإغلاق وكر التجسس إلى غير رجعة، لتمتد أيدينا إلى أشقائنا المحاصرين في غزة وكل فلسطين، لتمتد أيدينا إلى كل هؤلاء الذين تعرضوا للقهر على يد أمريكا وعلى يد العدو الصهيوني في كافة أرجاء عالمنا العربي والإسلامي. كل التحية والتقدير لك شيخ محمد حسان، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء يوم الخميس المقبل، تصبحون على خير.